وهو في قوله تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، أحصيها لكم في الدنيا ثم أوفيكم إياها متى؟ عند خروج الروح وعند البعث يوم القيامة. فمن وجد خيرا أي في الدنيا بسبب حسناته وطاعته لله عز وجل واستقامته على دين الله، إذا عجل الله له حسنته في الدنيا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا أمر على الحقيقة، من وجد خيرا في الدنيا بسبب أعماله الصالحة فإنه سيحمد الله، ومن وجد ضيق الرزق وضيق النفس وضيق وعدم انشراح الصدر فإنه بسبب ذنوبه بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك الحال في الآخرة، إذا أقبل العبد على الله تبارك وتعالى ثم فصل الله عز وجل بين العباد بالحساب، ورأى العبد أعماله توزن وأعطي الكتاب بيمينه، فهنا يقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فسيحمد الله. وإذا دخل الجنة فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما من وجد غير ذلك، من أعطي كتابه بشماله وأدخل النار وإن كان موحدا وإن كان مصيره أن يدخل الجنة بعد أن يعذب بسبب ذنوبه التي لم يتب منها وأصر عليها في الدنيا ولم يستغفر الله عز وجل، فإنه سيلوم نفسه لوما، لكن في وقت لا ينفع فيه اللوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم.